بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. فيه مسائل: الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية، التصريح بأنه كفر. الثالثة، ذكر من تكهن له. الرابعة، ذكر من تطير له. الخامسة، ذكر من سحر له. السادسة، ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة، ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. باب ما جاء في النشرة. عن جابر بالإضافة، باب ما جاء في النشرة. عندي منون يا شيخ. ها، لا ما يصح. وباب ما جاء في النشرة ولا تنون يا شيخ. إذا كان ما بعدها يصح أن يكون جملة مستقلة، فهمت؟ أجل، هنا لماذا يا شيخ نونت؟ يمكن أقول غلط من لا. أكثر من باب يعني تكون كذا. لا، هي هي هي الصواب أنها إذا كان ما بعدها، يعني مثلا تقول مثلا الرياء من الشرك، تقول باب الرياء من الشرك، ويصح تقول باب الرياء من الشرك. أما تقول باب ما جاء فهي على الإضافة. نعم. باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكرهه هذا، فقال ابن مسعود يكره هذا كله هذا كله. أحسن الله عليك. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأة، أو يؤخذ. عندي صوابها يؤخذ، أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر. لا، أو ينشر. حتى عندي مسكنة. لا، هي مضبوطة، يؤخذ وينشر بالتشديد. أو ينشر. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قوله يكتبون أبا جاد، تقدم لنا أن هذه الحروف الأبجدية، وهي تسمى حروف الجمل، بحيث أنهم يستعينون بها على حفظ التواريخ والأحداث. يقول: وينظرون في النجوم. ينظرون في النجوم، الواو هنا للحال، يعني والحال أنهم ينظرون في النجوم، أي يعتقدون أن لها تأثيرا، فيبنون أمورا على زعم فاسد، يعني يبنون أمورا بالنظر النجوم على زعم فاسد واعتقاد باطل في ما يتعلق بالنجوم والحساب، فيظنون أنهم يدركون بذلك علم الغيب. فقال: ما أرى، ويصح ما أرى، وروي بالوجهين، فما أرى بفتح الهمزة بمعنى لا أعلم، وما أرى بضمها أي لا أظن. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. الخلاق هو الحظ والنصيب. مناسبة هذا الأثر للباب أن كتابة أبي جاد وتعلمها للادعاء علم الغيب والنظر في النجوم معتقدا أن لها تأثيرا من العرافة، وأن من فعل ذلك فليس له في الآخرة من خلاق. أما الفوائد فيستفاد منه من هذا الأثر: أولا، تحريم تعلم أبي جاد لادعاء علم الغيب، لأن ذلك مما ينافي التوحيد. واعلم أن تعلم أبا جاد هذه الحروف ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يتعلمها للتهجي، والحساب حساب الجمل فهذا لا بأس به، وكذلك أيضا لو تعلمها لأجل ضبط الحوادث والتأريخ ونحو ذلك فلا بأس بذلك. القسم الثاني أن يتعلمها لادعاء الغيب بحيث يربطها بسير النجوم وحركتها، ويبني على ذلك يعني يبني على ذلك الحكم نعم ويبني على ذلك الحكم على الحوادث الأرضية، وأنه سيقع كذا وكذا عن طريق الاستدلال بحركات النجوم، فهذا محرم لأنه ينافي التوحيد. إذن إذا تعلم هذه الحروف لأجل أن يدعي علم الغيب ويربطها بسير النجوم وحركتها بحيث يستدل بذلك على الحوادث الأرضية فهذا محرم لأنه ينافي التوحيد. ويستفاد من هذا الأثر أيضا تحريم النظر في النجوم لقوله وينظرون في النجوم، فيحرم النظر في النجوم ليستدل بسيرها وحركتها على الحوادث الأرضية سواء كانت هذه الحوادث عامة أم خاصة. وقد تقدم لنا في الباب السابق أقسام النظر في النجوم، ويأتي مفصلا إن شاء الله تعالى في باب التنجيم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من المعارف والعلوم، لأن ذلك من باب الاستدراج، فهم وإن آتاهم الله عز وجل معارف وعلوم وعقول لكنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وقد يكون هذا استدراجا من الله عز وجل لهم. قال الله عز وجل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فهم قد آتاهم الله عز وجل عقولا لكن هذه العقول هي عقول إدراك لا عقول رشد، لأن يعني العقل نوعان عقل إدراك، وهذا يشترك فيه الإنسان والحيوان، حتى الحيوانات عندها عقل إدراك تدرك ما ينفع ما النافع من الضر، لكن الذي أثنى الله عز وجل عليه هو عقل الرشد، ولذلك تجد أن الله عز وجل ينفي عنهم العقل بل أكثرهم لا يعقلون ولكن كثيرا منهم لا يعقلون وما أشبه ذلك. طيب يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، وذلك لأن تصديق الكاهن تكذيب للقرآن، وتكذيب القرآن كفر مخرج من الملة، وهذا يدلنا على أن المؤلف رحمه الله يرى أن إتيان الكهان وتصديقهم من الكفر المخرج من الملة، أن إتيان الكهان وتصديقهم كفر مخرج من الملة، ولهذا صرح به في الثانية فقال التصريح بأنه كفر. وقد تقدم لنا الخلاف في هذا. يقول الثالثة ذكر من تكهن له، يؤخذ من حديث عمران ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، يعني أن حكمه حكم الكاهن، ولذلك تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم منه. يقول الرابعة ذكر من تطير له، والخامسة ذكر من سحر له، وهذه تؤخذ من الحديث ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. يقول السادسة ذكر من تعلم أبا جاد في قوله في قول ابن عباس نعم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وقد تقدم أن أيهما أعم العراف، وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فرقا بين الكاهن والعراف فقال العرافة تختص بالأمور الماضية والكهانة تختص بالأمور المستقبلة، فمن يدعي معرفة المستقبل يسمى كاهنا، ومن يدعي معرفة الأمور الماضية وأنه حصل كذا وكذا فهو إيش؟ عراف. فمثلا سرق متاع فأتي إلى شخص فقال الذي سرق المتاع كذا فلان وفلان، هذا يسمى عرافا. وشخص آخر أخبر أنه سيحدث كذا وكذا يسمى كاهنا. فإذا الكاهن والعراف يشتركان في دعوى الاطلاع على علم الغيب، لكن العراف يدعي علم الغيب الماضي والكاهن يدعي علم الغيب المستقبل. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. هذا الباب له علاقة بالباب السابق، وهو أن المؤلف رحمه الله لما ذكر حكم السحر والكهانة وأنها تشترك بالتقرب إلى الجن بأنواع العبادة، ذكر في هذا الباب ما قد يشتبه على بعض الناس مما له تعلق بالسحر وهي النشرة، فذكر المحرم منها يعني من النشرة وهي التي تكون بالسحر، وذكر المباح منها وهي التي تكون بالأدعية والأدوية المباحة. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهي أن النشرة التي تكون من قبل الشياطين والسحرة من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، أن النشرة التي تكون من قبل الشياطين والسحرة من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. وقوله رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. النشرة بضم النون فعلة من النشر، وهو التفريق والكشف والإزالة. وأما اصطلاحا فالنشرة هي حل السحر بالسحر، وإن كان لها معنى أعم، لأن النشر كما سيأتينا منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم، لكن إذا قيل نشرة ينصرف إلى ماذا؟ إلى حل السحر بالسحر. والنشرة نوع من العلاج والرقية، يعالج بها من كان يظن أن به مسا من السحر، وسميت بذلك قالوا لأنها ينشر به عنه ما خامره من الداء، يعني يزال ويكشف. إذا سميت النشرة نشرة قالوا لأنه ينشر عنه يعني يزال عنه ما أصابه وما خامره من الداء. وقوله باب ما جاء في النشرة، لم يجزم المؤلف رحمه الله بالحكم على الباب، فلم يقل باب ما جاء في تحريم النشرة أو باب تحريم النشرة، لأن المؤلف رحمه الله جرت عادته واصطلاحه أن الباب إذا كان فيه خلاف أو تفصيل فإنه لا يجزم بالحكم في الترجمة. فهمتم؟ إذا كان الباب فيه خلاف أو فيه تفصيل فإنه لا يجزم بالحكم في الترجمة، لأن الحكم هنا وهو في النشرة يحتاج إلى بيان وتفصيل. أما إذا كان الباب يعني واضحا من حيث المعنى فإنه يجزم بالحكم، لكن إذا كان المسألة فيها خلاف، يعني مثلا باب من الشرك النذر لغير الله، حكم أنه إيش؟ من الشرك، ولم يقل باب النذر لغير الله، ونقل باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك الاستعادة بغير الله، لأن الحكم هنا واضح. أما في هذا الباب فالنشرة كما سيأتي منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. يقول عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، سئل أبهم السائل، لأن المقصود هو الحكم، وتقدم لنا مرارا وتكرارا أن إبهام ما يرد في الأحاديث من الأسماء يكون لغرض، يقول لأغراض أربعة أو أكثر، منها أولا أن يكون الراوي يجهل هذا السائل لا يعرفه، ومنها أيضا أن يكون عرفه ونسيه، ومنها أيضا أن يكون عدم التصريح به من باب الستر عليه، ولسيما إذا كان الأمر مما يعاب. ومنها أيضا أن يرى الراوي أن تعيين السائل أو من ورد في الحديث لا يتعلق به حكم. فهذه أربعة أسباب، فهمتم؟ إذن جاء رجل سئل الرسول وما أشبه ذلك، نقول إبهام من يرد يكون لواحد من أمور: إما أن الراوي يجهل عينه لا يعرفه، وإما أنه يعلم عينه لكن نسيه، وإما أن يكون ذلك من باب الستر عليه، كما في حديث أبي هريرة: جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. وإما أن يرى الراوي أن ذكره لا يتعلق به فائدة، لأن المقصود هو الحكم، والحكم لن يتغير سواء كان فلانا أم فلانا. يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. الألف واللام هنا للعهد الذهني، العهد الذهني أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يفعلونها. قال: هي من عمل الشيطان. الإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. ونظير هذا التركيب قوله عز وجل عن موسى في سورة القصص: فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فالإضافة إلى الشيطان من باب التنفير والتقبيح. وقوله هي من عمل الشيطان لأن الشيطان هو الداعي لها، أي أنها من عمل الشيطان لأنه هو الذي يدعو إليها ويسول لها، فهي من إغوائه. يقول: نعم. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا أي النشرة التي هي من عمل الشيطان. وقوله يكره، اعلم أن المكروه في الكتاب والسنة وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم يطلق ويراد به المحرم والمبغض، وليس المراد المكروه في اصطلاح الأصوليين. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا مال اليتيم، إذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي قراءة كان سيئة عند ربك مكروها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن يكره، لا تظن يكره أن المراد المكروه الاصطلاحي وهو ما نهي عنه نهيا غير جازم، وإنما يكره يعني يحرم ويمنع، يكره ذلك. فمناسبة هذا الحديث للباب أنه يدل على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان، وهي نشرة الجاهلية، لأن هذه النشرة تكون بالسحر واستخدام الشياطين، وهذا مما ينافي التوحيد. أما الفوائد فيستفاد منه: أولا، تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان، والمراد التي كان أهل الجاهلية يفعلونها، وذلك أن النشرة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون النشرة بوسائل شركية أو سحرية، بالتقرب إلى الجن بأنواع العبادات والتي لا يقدر عليها إلا ساحر، كما سيأتي في قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. فهمتم؟ فهذا محرم وشرك. إذن إذا كانت النشرة عن طريق الوسائل الشركية واستعمال السحر والتقرب للشياطين فهذا محرم بل شرك، لأنه لا يصل إلى حاجته ومقصوده إلا بالشرك. وقد تكون محرمة إذا لم يحصل ذلك، يعني إذا كان مجرد معصية تكون محرمة. والقسم الثاني أن تكون النشرة بالقرآن والأدعية المشروعة والأدوية المباحة فهذا جائز. ويستفاد من هذا الحديث جائز، جائز ضد المنع، أصل جواز. إن الرقية لسان نقول ما حكم الرقية، نقول هي جائزة، ما نقول مستحبة ولا نقول إنها واجب. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن أعمال الشيطان كلها محرمة، أن جميع أعمال الشيطان محرمة لقوله هي من عمل الشيطان. وفيه أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم لقوله سئل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. يقول وقال ابن القيم: نعم، وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. طيب، قوله في الحديث: وفي البخاري عن قتادة قلت المسيب: رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، وكن عنه بالطب تفاؤلا، كن عنه من باب التفاؤل. يقول: أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ بفتح الواو وتشديد الخاء، أي يحبس عن امرأته ولا يقدر على جماعها. والأخذ هو الكلام الذي يقوله الساحر، وقيل هي الرقية. يقول: أيحل عنه أي السحر، أو ينشر بتشديد الشين من النشرة بالضم. والنشر، وفي قوله أو ينشر، النشر له معنيان في اللغة. المعنى الأول مقابل الطي، نشر النشر والطي، فهمتم ولا لا؟ النشر الذي هو مقابل الطي. والمعنى الثاني الإحياء، فالنشر بمعنى الإحياء، ومنه قوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره. وقال عز وجل: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. وكذلك أيضا في سورة البقرة، في قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعد، قال: ثم انظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة كيف ننشرها، كيف ننشرها يعني كيف نحييها. وقوله أو ينشر عنه، أو يحتمل أنها للشك، لأن الحل هو النشرة، يعني أي حل أو ينشر، ويحتمل أنها للتنويع، فيكون المراد بالنشرة الرقية ونحوها من الأدعية المباحة. يكون المراد بالنشرة الرقية ونحوها من الأدعية المباحة، والحل أن يحل السحر بالسحر. وقيل في هذا إن النشرة هي الأخذ، وهو الكلام الذي يقوله الساحر. والحل للطب الذي هو السحر، للطب الذي هو السحر. يقول المؤلف رحمه الله قال لا بأس، لا بأس أي لا حرج ولا مانع من معالجته، لا حرج ولا مانع. إنما يريدون به الإصلاح، أي إنما يريدون بالنشر عن المسحور الإصلاح يعني النفع. وهذا الكلام من ابن المسيب يحتمل أن المراد به النشرة المباحة، يعني حينما قال لا بأس يحتمل أن مراده النشرة المباحة التي تكون بالرقية والأدعية، ويحتمل أن المراد حل السحر بالسحر إذا كان فيه نفع ولم يتضمن ضررا. أفهمتم؟ إذن قول ابن مسيب رحمه الله لا بأس به، لا بأس به، نقول يحتمل أن هذا أنه أراد لا بأس به أي بالنشرة المباحة التي تكون بالرقية والأدعية المباحة والأدوية المباحة وما أشبه ذلك. ويحتمل أن المراد حل السحر بالسحر إذا كان فيه نفع ولم يتضمن ضررا. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني في حل السحر بالسحر كما سيأتينا. فأكثر العلماء رحمهم الله على المنع والتحريم، لأن السحر نوع من الشرك، والإنسان لا يجوز أن يشرك بالله عز وجل لأجل أن يعالج شخصا أو يعالج نفسه. ومن العلماء من قال بالجواز، من العلماء من قال بأنه يجوز ولهم أدلة، وهؤلاء يعني هذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو المشهور من مذهبه، ولهذا قالوا ويجوز حل السحر بالسحر ضرورة، يجوز حل السحر بالسحر ضرورة. واختاره جمع من المتأخرين ومن المتقدمين، بل قالوا بل هو ظاهر كلام البخاري رحمه الله في الصحيح، فإنه لما بوب ذكر أثر ابن المسيب رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في ذلك. يقول وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا الكلام على إطلاقه قد يقال إن فيه نظرا، وذلك أن حل السحر قد يكون بالسحر وقد يكون بإيش؟ الرقية. فالإنسان يرقي نفسه ويداوي نفسه ويدعو الله عز وجل حتى يذهب الله عز وجل عنه ما حل به من السحر. إذن لا يحل السحر إلا ساحر، يعني هذا في الغالب، وإلا فإن السحر قد يحل على الإنسان بالرقية الشرعية وبالأدعية والأدوية المباحة. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهذا الكلام ابن القيم ذكره رحمه الله في إعلام الموقعين، ذكره في إعلام الموقعين، قال وهي نوعان حل بسحر مثله، يعني أن يحل السحر بالسحر، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، وعليه أيضا يحمل الحديث في الأول سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، يعني النشرة التي كانت معروفة في الجاهلية. قال فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، تقرب الناشر والمنتشر يعني الساحر ومن سحر، ولكن هذا أيضا ليس بلازم، لأن التقرب قد يكون من إيش؟ للساحر فقط، وقد يكون منهما، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. وهذا الذي ذكره ابن القيم من التفصيل هو الذي جعل المؤلف رحمه الله في الترجمة لا يجزم بالحكم، بل قال باب ما جاء في النشرة، فلم يجزم بالحكم نظرا لأن النشرة منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم، فالمحرم ما كان بالسحر. لكن كيف تعرف؟ إذا قال قائل، وسنذكر إن شاء الله تعالى الخلاف في حل السحر بالسحر في هذا عندما نتكلم عن المسائل. لكن إذا قال قائل كيف نعرف أن هذا الرجل ساحر أو ليس بساحر؟ لأن هناك هنا استأتي إليهم يقول أنا أستطيع أن أحل هذا السحر أو أفك السحر، فهل هناك علامات يعرف بها؟ نعم، سؤال عن الأم والأب. نعم، ما تدري أنت، تقول أنا أحل لك السحر، رجل مجهول، يعني أنا إنسان مريض، قال والله أنا أعرف رجل في المكان الفلاني يستطيع حل السحر، عنده مثلا عنده جن من المؤمنين. كيف تعرف؟ نعم، مو بلازم، يعني إذا قال اسم أمك اسم أبوك كيف يخبر؟ لا، مو على كل حال، مو على كل حال، قد يكون ذكيا ولا يخبرك. ها؟ يعني إما من طلب الاسم الأم والأب أو من طلب الأثر. طيب، كيف يقرأ؟ تمتمة. طيب، لأن بعضهم الآن يدعون أن عندهم أنهم لا يستعملون السحر، عندهم جن يستعينون بهؤلاء الجن المؤمنين في حل السحر وإزالة أثره وفكه. لا، هي إذا كانت رقية ما مشكلة، واضح إذا كانت رقية في مكان مظلم لا يشترط لصحة الرؤية أن يكون هناك إضاءة. لا، هو يشتخذ مكان مظلم، حتى لو اتخذ، ما دام أنه ما يصدر منه أدعية مباحة وقرآن وشيء واضح، ما تستطيع. يعني هل من شروط جواز الرقية أن يكون في مكان فيه ضوء؟ يعني أقول أصلاً أنه يعرف من حاله، من حال الرجل. أي طيب، لو جاءك تنظف تكتك نفسك جاك. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. أو يستخدمون بعضهم الدخان والمباخر ويتمتمون، ها، وربما يأمرون المريض بأن يطوف على هذه المبخرة، أو يعني تجمير البيت وتبخير البيت، هذا من وسائلهم. وهل كون البيت يجمر، لاحظوا يا إخواني، يعني مو بجمر لأجل الرائحة، لا، يجمر طردا للشياطين، هل له أصل؟ ليس له أصل، فلم يرد في الكتاب والسنة أن تجمير البيت أو أن تبخيره سبب لطرد الشيطان. كذلك أيضا ما بعضهم يقول جلد، تحضر جلد ثعلب أو ذئب، ها، ذيب، الذيب والثعلب متشابهات، لك ما تفرق بينهما قليلا، ها، والملح، الذيب إيش؟ يخل الجني. ما الدليل أنه يخل الجني؟ شو الدليل على أن الذئب يأكل؟ ها؟ الجني ما يشاف، وشلون يشوف؟ إيه، لا، مشكلة، لأن الجن الله أعلم بكيفيتهم، كيفيتهم يعني كيفية التي خلق الله من الله عز وجل عليه، الله أعلم. وما ورد في بعض الأحاديث، يعني في حديث أبي بن كعب في ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيرة الكرسي، وانتشر الأيام مقطع أن أن أنهم يده كيد كلب وما أشبه ذلك. هذه حديث لا تصح، أقول لا تصح بالنسبة لي. هم يتشكلون وأعطاهم الله عز وجل من القدرة أنهم يتشكلون بأشكال الله أعلم بها، والله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أما بعض يقول لهم عين واحدة بس في الوسط، في الوسط. ها؟ بعض الناس يتصورون أن الجن له عين واحدة، عين واحد ما له عينين، ليس له عينان إنما عين واحد. كل هذا أيضا من هذا، فالله أعلم بهيئاتهم وأشكالهم، والله عز وجل قد يعطيهم من القدرة ما ما ما لا نعلمه. ولهذا قال شيخ الإسلام ليس الجن كالإنس لا في الحد ولا في الحقيقة. فهم وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يتعلق بالجن في باب صلاة الجماعة، حينما ذكروا صلاة الجماعة قال فصل: الجن مكلفون في الجملة إجماعا، يدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار، وليس منهم رسول. فأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من أحدكم، كقوله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني من أحدهما. قال شيخ الإسلام ليس الجن كالإنس لا في الحد ولا في الحقيقة، ولا تجوز مناكحتهم أيضا، لأن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل يريد يعني عن التناكح بين الجن والإنس، فقال لا، يكثر الفساد في الأرض، يعني كل امرأة ربما أقول يعني تكون فاسدة تدعي أن جنيا، جماعة مشكلة. والتوسع أيضا في هذه في هذا الباب، في باب الجن والسحر والعين، هذا مما يعني أصاب الناس في الآونة الأخيرة نظرا لضعف التوكل على الله. ولذلك تجد أن كثيرا من الرقاة حينما يأتيهم رجل سوي، وأنت فيك عين لكن قوي خفيفة، وإذا أنت فيك عين قوية، أنت فيك رأي من الجن وما أشبه ذلك، وكل هذا من الخزعبلات والخرافات. فالحذر الحذر، لأن الآن مسألة الجن وانتشارهم وكذلك السحر، وهذه هي حقيقة، السحر حقيقة والجن حقيقة، لكن المبالغة في ذلك هي التي أدت بالناس إلى التخوف والرهبة حتى أصابهم ما أصابه. وكل هذا يرجع إلى ضعف الثقة والتوكل على الله عز وجل. الإنسان يحرص على الأوراد الشرعية والأدعية الشرعية وما شرعه الله عز وجل ورسوله من التحرزات والتحفظات، ومتى صدق مع الله وتوكل عليه كفاه سبحانه وتعالى. نعم نعم. يمكن يعطيهم الله عز وجل من القدرة. ها إيه تشوف يعني ترى مثلا ترى كلبا أو هرا ربما يتشكل بهيئة آدم، هيئة حيوان.